أستغفر الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا كبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خافض يا باسط يا خافض يا رافع يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا شهيد يا حق يا